بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا في باب الإجارة من كتاب البيوع، من كتاب الدرر البهية للإمام الشوكاني رحمه الله تعالى، عند قوله: وأن يكري العين مدة معلومة بأجرة معلومة. وقد مر بنا الكلام على هذا في الدرس الأول، أنه لا بد أن تكون العين المؤجرة معلومة بالنظر والمشاهدة، أو أن تكون موصوفة في الذمة، إلا أنه على القول الراجح إذا كانت موصوفة في الذمة فللمستأجر الخيار عند الرؤية. ولا بد أيضا أن تكون الأجرة معلومة، لأنها إن لم تكن معلومة فإن هذا كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى من الميسر، لأنه سيقع في الغرر وسيفضي هذا إلى النزاع والخصومة. وقد مر بنا مرارا أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول إن المعاملات التي منع منها الشرع ترجع إلى ثلاثة أصول: إما أن تكون ممنوعة بسبب الغرر أو الربا أو الظلم. ستجد كل معاملة حرمها الشرع ولم يأذن بها، إما أن يكون فيها غرر وهو الجهالة، وإما أن يكون فيها ظلم وقد حرمه الله عز وجل، وإما أن يكون فيها ربا، ولا يخفى ما فيه أيضا من النصوص الدالة على تحريمه. وإنما أباح الله عز وجل ما أباح من المعاملات ليترفق الناس بها وتستقيم أمورهم وينتفع بعضهم ببعض ويندفع عنهم الضرر وتكون أمورهم على اليسر، إذ أن الأصل في المعاملات الحل كما مر بنا مرارا وتكرارا. ثم قال رحمه الله تعالى: ومن ذلك الأرض لا بشطر ما يخرج منها. يعني يجوز إجارة الأرض، وقد مر بنا أن هذا محل اتفاق بين أهل العلم، إجارة العقار من أراض ودكاكين ودور، هذا أمر متفق على جوازه بين أهل العلم. لكن الأرض لا يجوز أن نؤجرها بشطر ما يخرج منها، لا يجوز أن نؤجرها بشطر ما يخرج منها، لكن نؤجرها بشيء معلوم من المال، بشيء معلوم من المال. أبعد من هذا وأبعد أن تؤجر هذه الأرض بجزء معلوم من الأرض، أي أن نقول مثلا ما يخرج من الغلة من الجهة الشرقية أو الغربية أو من شمالها أو جنوبها فهو أجرتها، فهو أجرتها، لأنه قد لا يحصل إلا هذا وقد لا يحصل شيء. كذلك أيضا إذا قلنا بشطر ما يخرج منها، ربما لا يخرج منها شيء، ربما أصابتها جائحة نزلت بها آفة، ربما سرقت، ربما تلفت، فيأتي ويقول هذا ما حصل لك شيء، فيضيع الأجر على المؤجر على صاحب الأرض. لكن بالذهب والفضة أو ما يقوم مقامها من الأوراق النقدية ونحوها، فيؤجر الإنسان أرضه لغيره بكذا وكذا من المال في السنة، بكذا وكذا من المال في السنة، أو بشيء معلوم من الحب، بقدح من البر، أعطاه أرضه ليزرعها بقدح من البر، بنصف قدح، بأكثر، بأقل، حينئذ إن خرج منها شيء أو لم يخرج منها شيء فيكون حينئذ قد ثبتت له الأجرة وهي القدح من البر، حتى لو لم يزرعها المستأجر لها، حتى لو لم يزرعها ولو لم يستفد منها كان يكون قد ملوا أو سافر أو حصل خوف أو حصل جذب وقحط وما أشبه ذلك، فيكون حينئذ قد ثبت مال المستأجر، مال المؤجر في ذمة المستأجر، قد ثبت لهما في ذمة هذا المستأجر. يدل على هذا حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كان أصحاب المزارع يكرون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم مزارعهم بما يكون على الساقي من الزرع، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختصموا في بعض ذلك، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكروا بذلك، وقال: كروا بالذهب والفضة. وقد ورد أيضا في هذا نصوص وأحاديث، والسبب ما سبق ذكره، السبب هو ما سبق ذكره فيما يتعلق بعدم جواز الكراء بما يخرج من الأرض. ثم قال: ومن أفسد ما استؤجر عليه أو أتلف ما استأجره ضمن. هنا مسألتان: من أفسد ما استؤجر عليه أو أتلف ما استأجره، هناك ما استؤجر عليه وما استأجر هو، لأن الإنسان قد يتلف الأجرة وقد يتلف العين المؤجرة. الأجرة هذه قد تكون مالا، قد تكون منفعة أخرى، قد أؤجر لك سيارتي مقابل أن تبقى في بيتي أو العكس، أو العكس، قد أؤجر لك كتابي مقابل أن تؤجر لي ثوبك، فحينئذ قد يحصل التلف للأجرة أو للعين المؤجرة. الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى يقول: من أفسد ما استؤجر عليه أو أتلف ما استأجره ضمن، أو أتلف ما استأجره ضمن. العلماء يقولون في هذا، وقد ذكر هذا الإمام بن قدامة وغيره، قالوا: اشترط في هذا شرطان، يشترط في هذا شرطان. الشرط الأول أن يكون هناك تعد، أن يكون هناك تعد، وأن تكون العين بيده. إذا كان هناك تعد ممن كانت العين في يده أو تفريط، فإنه يضمن هذه العين، لأنه إنما ملك المنفعة لم يملك العين والرقبة. مثال ذلك: استأجرت بيتا من إنسان لمدة سنة، في أثناء السنة حصلت أمطار غزيرة أو حصل شيء مما يتضرر به هذا البيت، انهدم البيت أو انهدم جزء من البيت، أنت المستأجر لا ضمان عليك، أو حصل ضرر على غرفة، بالذات البيوت القديمة ينزل مطر كثير تتضرر الأخشاب، قد ينزل سقف واحد من هذه واحدة من هذه الغرف، لا ضمان عليك، ما تعديت ولا فرطت والعين هذه في يدك، ما عليك ضمان. تستأجر سيارة من هنا إلى صنعاء، إما أن يكون سائقها المؤجر، أنت استأجرت الركوب والسيارة يقودها صاحبها، في أثناء الطريق بسبب تعب منه أو تفريط أو غير ذلك وقع حادث وتلفت السيارة تماما، وسلمت وسلم، ضم السيارة على من؟ على صاحبه، سواء تعدى أو فرط أو لم يتعدى أو لم يفرط، أنت ما عليك شيء، لأنك راكب بالأجرة واستأجرت المنفعة إلى هذا المكان المعين، لو تلف في نصف الطريق ليس له إلا أجرة نصف الطريق. لو كنت أنت استأجرت السيارة وأنت الذي تقوم بقيادتها ما بين المكان الفلاني إلى المكان الفلاني، ثم حصل حادث لتلك السيارة فتضررت، سواء ضررا كاملا أو ضررا جزئيا، فحينئذ الضمان على من؟ هل الضمان على المستأجر أم الضمان على المؤجر؟ إن قلنا الضمان على المستأجر أخطأنا بإطلاق، وإن قلنا على المستأجر بإطلاق أخطأنا أيضا. لكن ننظر: إذا كان السائق حصل منه تعد أو حصل منه تفريط أو حصل منه تفريط فعليه الضمان، فإن لم يحصل منه لا تعد ولا تفريط فإنه لا ضمان عليه، لأنه يملك المنفعة، وأما العين فهي أمانة عنده وليس على المحسنين من سبيل، هي في يده كأمان، وإنما يملك واستأجر المنافع. طيب ما معنى إذا تعدى الفراد؟ قد مر بنا في غير ما باب أن التعدي فعل ما لا يجوز، وأن التفريط ترك ما يجب، ترك ما يجب. التعدي كأن يبالغ في السرعة، وأدى المبالغة في السرعة أسرع غير المعتاد المسموح به والمأذون به والمتعارف عليه، فحصل بسبب ذلك حادث، فحينئذ عليه الضمان ما قل وما كثر. أو أنه فرط، مثال التفريط يصل باب مطعم من المطاعم، نزل للإفطار أو للغداء، ترك المفتاح على السيارة والأبواب مفتوحة، جاء السارق وأخذها، يضمن أو لا يضمن؟ يضمن، لأنه فرط. ما نوع تفريطه؟ ترك ما يجب عليه، ترك ما يجب عليه. فحينئذ إن حصل منه تعد أو تفريط، وهذان مثالان، وأمثلة التعدي والتفريط لا تنحصر، وأنت ترجع القاعدة معك، والأمثلة كثيرة. ما يأتي الإنسان يريد أن يركز على المثال في أي باب من الأبواب، تركز على مثال وتضيع القاعدة، ما ينضبط لك العلم ولا تنضبط لك المسائل. لو جئنا على سبيل المثال في علم المواريث، جاء يركز على مثال هالك عن فلان وفلان وفلان، ركز على هذا المثال وما ضبط القاعدة، الزوج يرث بحال له حالتان، الزوجة لها حالتان، الأم لها ثلاث حالات، الأب له ثلاث حالات، ما ضبط هذا، ركز على مثال معين، ثم إذا اختلف المثال اختلت عليه بعد ذلك المسائل ولم يفهم. لكن من ضبط المسألة، لو أن مثالا من الأمثلة تغير استطاع، وقد ضبط القاعدة عنده، استطاع أن يحل تلك المسألة وأن يعرف الصواب فيها. وهكذا أيضا في علم النحو، لو جاء يعرب مثالا معينا، لو تغير المثال وهو إنما ركز على المثال لا على القاعدة، من ضبط له النحو ولا ضبطت له أصوله ولا قواعده. وهكذا في كل باب. فهنا عندنا في هذا الباب، من تعدى أو فرط، من تعدى أو فرط فإنه يكون ضامنا، وأما إذا لم يتعدى ولم يفرط فلا ضمان عليه. طيب لو حصل أن ادعى صاحب العين تفريط وتعدي المستأجر، القول قول من؟ يعني الآن حصل حادث للسيارة في الطريق أو سرقت في الطريق، المستأجر يقول ما تعديت ولا فرط، هذا قضاء الله وقدر. المؤجر يقول أبدا أنت الذي فرط. القول قول من؟ أولا ننظر هل عندك بينة أيها المدعي، ننظر من المدعي. قالوا المدعي المؤجر ادعى أنه فرط، والمستأجر يدعي أنه لم يفرط. كل من كانت العين بيده على سبيل الأمانة فإن القول قوله مع يمينه، إلا أن يكون عند الآخر بينة. يأتي الآخر ويقول كان هناك سيارة بجانبه، نزل فلان وفلان وقفوا بجانبه، دخلوا المطعم وجدوا السيارة مفتوحة والزجاجات مفتوحة والمفتاح على السيارة، وأخذوا ينظرون ظنوا أنه أنا، ما وجدوني في المطعم، قالوا لعله هنا وهناك سرقت. حينئذ عندنا بينة أو عندنا شهود، أو كان من يسير وراءه، أو جاء من كان حاضرا وشاهد بتعد أو تفريط، حينئذ البينة تجري مجراها. لكن لو لم يكن عندنا بينة، فالأصل قول من بيده العين مع يمينه، لأنه مؤتمن، لأنه مؤتمن. وهكذا صاحب الوديعة، وهكذا من وضعت عنده أمانة، ومن أودعته شيئا ومن أعرته شيئا، إذا زعم التلف، تلفت العين بيده، فحينئذ القول قوله بيمينه ما لم يكن عند المدعي بينه. عندنا مسائل أخرى يذكرها العلماء في هذا الباب، قالوا الطبيب والحجاب والختان، ومثل هذا الذي يصلح الثلاجات، ومثل هذا الذي يصلح الغسالات، الذي يصلح السيارات وما أشبه ذلك، لو أن التلف حصل على يده، طبيب يعمل عملية المريض، مات المريض، أهله منتظرون باب غرفة العمليات، خرج إليهم قال كيف المريض؟ أنت من؟ قال أنا ولده. قال أحسن الله عزاك وغفر. خرج مسدد يشتغل. هذا يحصل. بعض الناس الطبيب يخرج من باب خلفي ونظر واحد من الممرضين قال خرج قل لهم أن المريض مات، مع أن قد كتبوا أوراق وقعوا أوراق. فحينئذ هل يضمن هذا الطبيب، هل يضمن هذا الطبيب أن هذا المريض مات؟ قالوا أبدا، جئنا عملية بسيطة قد فعلنا مثلها وفعل أبي وجدي وفلان وفلان، ما أحد مات. ليش هذا مات؟ الأعمار بيد الله، كيف ليش هذا مات؟ كم من الناس يحصل له أدنى شيء وعملية دون، يقول الأطباء ربما نسبة النجاح بالنسبة لأمور الطب المادية 100%، يموت المريض. وربما في بعض يقولون نسبة نجاح العملية 20% ويعيش المريض، ويعيش المريض. الأمور بيد الله. على كل حال لو حصل أن مات المريض بين يدي الطبيب، والطبيب معروف بالحذق، لو حصل أن تلفت آلة معينة عند هذا المهندس، لو حصل أن ختم الخاتم للطفل الصغير ختمه مات بسبب الختان، حجم آخر ومات، وهذا معروف بالطب والحذق فيه، وهذا معروف كذلك بالخبرة في هذا الباب، والثاني والثالث والرابع، ولم يحصل منه أيضا لا تعد ولا تفريط. هل يضمن أم لا؟ ينقل ابن قدامة رحمه الله تعالى الاتفاق على أنه لا ضمان على هؤلاء كما في المغني، قال بشرطين: أن يكون هؤلاء معروفون بالحذق والمهارة فيما هم فيه، والأمر الثاني ألا يكون منهم تعد ولا تفريط. فإذا حصل منهم تعد أو تفريط ضمنوا. إذا كان هذا المريض بين يدي الطبيب شهد الممرضون المساعدون للطبيب أن الطبيب تعدى، أن الطبيب تعدى، أو أن الطبيب فرط ترك العملية وأخذ الجوال يرد على مكالمة، يرد على امرأته، يرد على زميله، يرد على صديق له إلى أن نزف المريض، حينئذ يكون هذا متعدا أم مفرط؟ يكون هذا قد فرط، ترك ما يجب عليه. فقد يتصور في بعض مسائل التفريط، التفريط والتعدي والعكس، التفريط والتعدي والعكس. لو جاء هذا الحجام وبالغ في شرط الموضع، بالغ حتى قطع بعض العروق، أو أنه وضع هذا المحجم في غير موضعه، فيكون حينئذ تعدى. لو أنه جاء بموس غير معقم، موس غير معقم سبب هذا المرض ومات هذا المريض، يكون قد تعدى وفرط أيضا، فيكون ضامنا، يكون ضامنا. يأتي الذي يختن للطفل، يختن يتكلم مع آخر، قل أخذ الجوال وضعه في أذنه قربوا هاتوه، أخذ ذكر الطفل قطع نصفه، ساب المكالمة ولا الكلام مع هذا وهذا، يضمن أو لا يضمن؟ يضمن، حصل تفريط وحصل تعد يكون عليه الضمان. لكن إذا أدى ما عليه دون تعد ولا تفريط فلا ضمان عليه، فلا ضمان عليه. وهكذا يذكر العلماء والفقهاء من استؤجر لقصارة ثوب، يخيط ثوبا، أو لإصلاح باب، أو غير ذلك من الأعمال التي يقوم بها أصحابها، فعلى من يكون الضمان عند أن يكون هناك تعد أو تفريط. ما علاقة هذا بكتاب الإجارة؟ هذا مستأجر، الطبيب دفعنا له أجرا، أي أن يقوم بالعملية، دفعنا لهذا العامل أجرة من أجل أن يصنع هذا الباب، ولهذا أجرة من أجل أن يحجم لهذا، ودفعنا لهذا أجرة من أجل أن يقوم بالعمل الفلاني، فيكون داخلا في هذا الباب. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى: باب الإحياء والإقطاع. هناك فرق بين إحياء الموات، الإحياء المقصود به ليس إحياء الموتى، إحياء الموات من الأرض، والإقطاع أرض مملوكة للدولة وولي الأمر هو الذي يتصرف فيها أو نائبه قام وأعطى إنسانا سواء فردا أو جماعة أو جهة أذن لهم أو ملكهم، إما أذن لهم أن ينتفعوا بها أو ملكهم إياها. الأرض الموات التي لا يتعلق بها ملك معصوم ولا اختصاص. المعصوم من هو؟ المسلم المعاهد الذمي المستأمن، هذه أنفس معصومة، دماؤهم معصومة، أموالهم معصومة، أعراضهم معصومة. واحد منهم مسلم والبقية غير مسلمين، يهود نصارى وما أشبه ذلك. فالأرض التي يتعلق بها ملك معصوم ما يأتي ثاني يقول أنا أحييت هذه الأرض، أنا عندي أرض في مكان في جبل في واد لأخوالي في بلاد أخوالي، أعمامي في بلاد غيري، في مدينة غيري، أرض واسعة أو غير واسعة، كبيرة أو صغيرة، أنا تركتها من 50 سنة ما أزرعها ولا بنيت عليها ولا فعلت فيها شيء، سواء كانت على شارع سواء كانت على الطريق أو على غير الطريق، المهم أنها مملوكة ومعلوم عند الناس أني أملكها. ما يأتي إنسان ويقول من أحيا أرضا ميتة فهي له، أخرجه الترمذي من حديث جابر وصححه العلامة الألباني، هذه الأرض لي، لا هذه أرض مملوكة. إذا كانت الأرض يتعلق بها ملك معصوم فليس لأحد أن يحييها وأن يتملكها بهذا الإحياء، هذا من جهة. وملك المعصوم سواء كان كما يقول العلماء قد تملكها بميراث يعني ورثها من آبائه، أو بشراء، أو دخلت عليه بوجه شرعي كهدية أو عطية أو هبة أو صدقة أو وصية بشروطها، المهم أنه تملكها بوجه شرعي، لا خلاف بين العلماء، نقل غير واحد الإجماع على أن هذه لا يتعلق بها إحياء الموارد. كذلك أيضا إذا كان الشخص قد ملك هذه الأرض بالإحياء، يعني وصل الإنسان وجد أرضا مباحة في جبل في واد في صحراء، هل هذه لأحد؟ هل هي مختصة؟ لا مملوكة ولا مختصة، أحياها. والإحياء يكون إما بغرسها، إما بغرسها أو باستخراج الماء منها أو بالبناء عليها أو بإصلاحها بأي وجه من الأوجه التي تعرف الناس أن هذا قد أصلحها. وفرق بين الإحياء وبين التحجر، يقال لقد تحجرت واسعا، جاء إلى أرض صورها ومشى، هل يكون التحجر إحياء؟ فعل عليها سور، فعل لها في الأركان أحجار وقال أنا الآن أحييتها، هذا تحجر وليس بإحياء. يكون أحق من احتجر أرضا هو أحق بها من غيره، لو جاء إنسان آخر بعد سنتين ثلاث أكثر أقل، لأنه جاء عن عمر أنه قدر لذلك 3 سنين، بعد 3 سنين إما أن تحييها وإما أن ترفع يدك لينتفع بها غيرك من المسلمين، لو قدر أن غيره جاء وأراد أن يحييها فالذي تحجرها أحق، يقال إما أن تحيي وإما أن ترفع يدك ليستفيد منها غيره. هذا المتحجر الذي صورها حوشها، وطبعا هذه أرض غير مملوكة لأحد، لا يتعلق بها ملك معصوم ولا اختصاص. إيش معنى اختصاص؟ الاختصاص هذا كأن تكون هذه الأرض مراعي لهذه القرية، أن يكون هذه الأرض جرين لأهل هذه القرية، هذا لازال موجود في الأرياف إلى اليوم، جرين يأتي الناس بمحاصيلهم يضعونه في هذا المكان، وكل واحد يعني يقوم باستخراج الحد من أصوله ويذهب به إلى البيت. يكون هذا المكان ساحة لجميع أهل القرية، طريق، موقف للسيارات، محتطب لأهل القرية أو المدينة أو هذه الجهة، مصلى للعيد، متنفس لهم ولأولادهم، هذا الآن يتعلق، هذا الآن مختص، ما يملكه واحد لكن لمصلحة هؤلاء جميعا، ليس لأحد أن يأتي ويقول أنا أحييت هذا المباح. نعم يقول لك هذا غير مملوك، من كان عنده بصيرة ينازعني جاء هات ما في يدي أنا ثابت عليه. والثبوت عند بعض العلماء أعلى درجات التملك الثبوت، قل أنا ثابت عليه، يدي عليها أنا وأبي وجدي ما عندنا أي أوراق لكن الثبوت، بنينا ولا منازع. نقول هنا يكون الثبوت على الشيء المباح الذي لا يتعلق به ملك معصوم ولا يكون أيضا يتعلق به اختصاص، لا مصلى عيد، لا مرعى، لا محتطب لأهل البلد، ليس موقفا لهم لدوابهم ومواشيهم وسياراتهم وما أشبه ذلك. فإن كان كذلك ليس لأحد أن يضع يده على هذا المكان ويقول إنه قد أحيا أرضا مباحة، إنه قد أحيا أرضا مباحة. فحينئذ لو أن إنسانا جاء وتملك أرضا بالإحياء فليس لغيره أن يتملكها بإحياء آخر عند أكثر أهل العلم، إلا أن الأول يكون أحق بها ويرفع الأمر إلى الحاكم ويقول له إما أن تحيي وإما أن ترفع يدك، لأنك استوليت على أرض كبيرة ولم تنتفع بها، سيقول سأفعل فيها مصنع، سأفعل فيها مزرعة للبر، سأزرع فيها كذا وكذا ما يحتاجه الناس وأنتفع أنا بها. قال لو يفعل، إن لم يفعل يقال لا تتحجر واسعا وتضيق على المسلمين. يبقى أيضا مسألة ثالثة يذكرها العلماء فيما يتعلق بإحياء المواد، تكون أرض مملوكة، أتكون هذه الأرض مما كان عليه أهل الجاهلية، مثل بقاع كانت لعاد، كانت للروم، كانت للفرس، كانت لغير المسلمين، كانت هذه الأماكن لغير المسلمين، أهلكهم الله، أبادهم الله، ذهبوا عنها وبقيت هذه الأماكن، يأتي من يأتي ويحيي ويتملك. إذا كان هذا الأمر لا زال على هذا الحال فله أن يتملك، له أن يبسط يده عليها، لأنه لا يتعلق بها ملك معصوم، لا يتعلق بها ملك معصوم، فحينئذ يضع يده. لكن لا بد أن يرجع في هذا بالذات الأماكن، ويتصور هذا طبعا في الأماكن البعيدة النائية، في الوديان، في الجبال، أما داخل المدن فالدولة تبسط على مثل هذه الأماكن وتضع يدها عليها، ولها أن تقطع من رأت في إقطاعه مصلحة كما سيأتي في المسألة الثانية. مسألة رابعة أو صورة رابعة ونوع رابع يذكره العلماء، إذا كانت هذه الأرض ليس معلوما أنها للكفار ولا لمن أبادهم الله وأهلكهم الله، ومعلوم أنها لمسلم لكن غير معين، ما ندري لمن، ما عرفنا أنها لقبيلة ولا عرفنا أنها لفرد، لأن هناك أراضي موجودة في كثير من المدن يقول لك هذه الأرض أو هذا الوادي أو هذا الجبل لهذه القبيلة كاملة، وهذا إذا لم يحصل بينهم توزيع وتقسيم لها تضيع مع الأيام، لأن رأس القبيلة قد يكون اثنان ما تقاسموا، خلف كل واحد منهم خمسة أو سبعة ثم توسعوا، ثم الثاني والثالث، إلى أن صارت القبيلة هذه مكونة من 1000 شخص أو 100، يحصل نزاع، وحينئذ ما يستطيع أحد، لا يبيع ولا يبني ولا يستفيد منها، عرضة للضياع، تكون هذه عرضة للضياع. على كل حال لو وجدنا أرضا لا يعلم أنها مملوكة لمسلم معين، أو علم أنها لمالك لكن غير معلوم، لمسلم غير معلوم، اختلف العلماء في هذا على قولين، منهم من قال تحيا لكن يبقى هذا الملك موقوفا فيما إذا ظهر لها مالك ومعه وثائق، فإن الحقوق لا تسقط بالتقادم، يكون إنسان غائب أو كان في سجن أو كان قاصرا أو كانت أوراق أبيه وجده عند إنسان ظالم، ثم جاء أولاده بعد هلاكه وموته، جاءوا وأعطوا الأوراق لأصحابها، حينئذ استطاع أن يتكلم. من قبل من يقبل منه الدعوة؟ لو ادعى أي واحد أن هذا الجبل له أو لآبائه، أو أن هذا المكان له ولآبائه، لا سهل على كل أحد من أهل الطمع والجشع أن يدعي مثل ذلك، أن يدعي مثل ذلك. فحينئذ من أهل العلم قال لا تحيا هذه بل تبقى على حالها، تبقى على حالها لأنها تتعلق بملك معصوم لكنه غير معلوم لنا، تبقى إلى أن يظهر، وتبقى عين الدولة عليها. ومنهم من يقول بل تحيا ويكون هذا الملك موقوفا لا يكون ملكا تاما ولكنه يكون ملكا قاصرا. والملك القاصر له صور كثيرة جدا في كتب الفقهاء، منها اللقطة يملكها الإنسان بعد التعريف ملكا قاصرا، لو جاء صاحبها يوما من الدهر قال النبي صلى الله عليه وسلم فأدها إليه. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين أنواعا كثيرة لهذا الملك القاصر، وذكر من جملة ذلك يعني على سبيل المثال لئلا ندخل في مسألة أخرى غير ما نحن فيه، مهر المرأة الذي يكون في ذمة زوجها هل ملكها تام تستطيع أن تبيع؟ أمهرها زوجها شيئا من المال سواء أرضا أو دكانا أو بيتا أو غير ذلك، لكن ما سلمها، لا زالت الوثائق بيده ولا زالت يده على هذه الأشياء، هل لها أن تبيع؟ هل لها أن توقف؟ هل لها أن توصي؟ هل يجب عليها أن تزكي زكاة هذا المال كل سنة؟ امرأة زكاة مهرها 10 حبات ذهب نصاب زيادة بذمة الزوج، مرت السنة الأولى السنة الثانية الثالثة الرابعة العاشرة، هل عليها زكاة أم لا؟ هذا مال في ذمة الزوج، هل هذا الملك قاصر أم أنه ملك تام؟ هذه كأمثلة. هذا أيضا منه إذا كانت هذه الأرض على القول بجواز الإحياء يكون هذا الملك قاصرا، يبيع لو باع بعد الإحياء أراد أن يبيع، لأن من أحيا أرضا كما في الحديث حديث جابر من أحيا أرضا ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق. إذا أحييت أرضا ميتة فهي لك، تملكها وتتصرف فيها تصرف الملاك بيعا وهبة ووقفا وصدقة وعطاء وما أشبه ذلك، لأنك تملكتها بهذا الإحياء. لكن هذا النوع من الإحياء لهذه الأرض التي لها مالك لكنه غير معين فرد أو جماعة، على القول بجواز الإحياء يبقى هذا الملك معلقا. إذا بعت فتضمن درك المبيع، يعني لو ظهر منازع لو ظهر مالك فإنك تكون ضامنا لأنك تملكتها وأنت تعلم أنها مملوكة لإنسان معين. فحينئذ من أحيا أرضا ميتة فهي له، من سبق إلى مباح كما يذكر الإمام الشوكاني أيضا هنا قال ومن سبق إلى إحياء أرض لم يسبق إليها غيره فهو أحق بها وتكون ملكا له. طيب كذلك أيضا يذكر العلماء في هذا الباب إضافة إلى هذا، الآن ذكرنا الأرض إذا كانت مملوكة أو يتعلق بها اختصاص ليس لأحد أن يحييها، إذا كانت لا يتعلق بها ملك معين ولا يتعلق بها اختصاص للشخص أن يحيي سواء كانت واسعة أو صغيرة، لكن لولي الأمر إذا علم أن هناك أرض مباحة أن يضع يده عليها وأن يقطع إذا جاء بعض الناس يأتي ويتحجر جبلا كاملا أو مساحة واسعة في مكان معين، وبعض الناس يتوسع في المباح يشتري شيئا معينا ثم يقول هذه مساقي هذه مفاتح هذه من العروش التابعة لهذه الأرض. أعرف أناس كثر عندنا في البلاد وغيرها الواحد يشتري قصبة واحدة، أعرف شخصا اشترى 3 قصب من الأرض في أسفل جبل ببصيرة والمالك ما يملك إلا هذا المكان المحدود، ثم بعد ذلك وهذا المكان في أسفل الجبل ادعى أن الجبل بأكمله له لأنه مساقن نحو 400 أو 500 قصبة، قال هذا لي مساقي أرضي. قال العرف فيها مساقي وفي ملاقي وفي مفاسح، وآخر يملك يشتري أرضا في مكان ويمتد إلى أن يصل إلى أضعاف هذه الأرض بمئات المرات وقال هذه مفاتح سفع المنطار فعلي طار إلى طرف الجبل المكان وقال هذا الآن سفح، ما في أحد يملك مثل هذا، يقول الآن هذا الجبل غير مملوك، وبالفعل يكون هذا الجبل غير مملوك ما لأحد بينه يقول هذا مساقي الأرضي ويمنع أي أحد يأتي ويريد أن يبني في وسطه أو أعلاه أو غير ذلك، وهذا يأتي ويمنع ويقول سفح. ولذلك تجد أن الناس يكتبون المساقي والملاقي والعروش والمفاسح شرعا وعرفا وما أشبه ذلك. يكون عندنا مسائل تتعلق بهذا الباب يذكرها العلماء. من سبق إلى مباح، قالوا من سبق إلى مباح فهو أحق به، يذكرون في هذا الحطب، ويذكرون في هذا الصيد البري والبحر، ويذكرون في هذا اللقطة. أحيانا يمشي اثنان، الأول في الأمام والثاني في الخلف، بينهما 5 متر، وجد الأول شنطة مليئة بالذهب لقطة، جاء الذي بعده قال أنا وأنت نعرفها سواء، وإلا من أي صاحبها نملكها سواء، وإلا فأني هذه في رغبتك. هل له ذلك؟ هذا سبق إلى هذا الشيء المباح، يباح له أن يلتقط أم يجب؟ الأصل في اللقطة أنه يجوز ويشرع التقاطها، لا يجب إلا في صور معينة يذكرها العلماء، كأن يكون هذا الشخص أمينا ويغلب على ظنه في هذا البلد وهذا المكان أنه لو ترك التقاطها لا أخذها من أخذها وتملكها وضاعت ماليتها على صاحبه، فحينئذ يجب عليه. تكون شاه في أرض مسبعة، أرض فيها سباع، لا تمتنع عن صغار السباع، عن الذئاب وعن الثعالب وعن الكلاب، فحينئذ يجب أن يأخذها، لأن حينئذ هي لك أو لأخيك أو للذئب، بخلاف البعير ونحو ذلك. المهم أن هذا من سبق إلى مباح فهو أحق به من غيره. سبقت إلى مكان في البحر لتصيد، ما يأتي إنسان ويقول مكان هذا لي وسع منه. سبقت إلى مكان في منى، منى مناخ من سبق. سبقت إلى المسجد في أي موضع تريد أن تصلي، ما يأتي إنسان يقول لك أنا كل يوم أصلي هنا. المسجد وقف على جميع المسلمين، ليس لأحد معين أن يأتي ويقول هذا المكان لي قم منه أنا أصلي في هذا المكان، من سبق فهو له. سوق واسع، عرصة كبيرة يتسوق فيها الناس، من سبق إلى مكان منها فهو أحق من غيره لهذا المكان، يضع عليها ما يبيع ثم يذهب في آخر النهار وفي اليوم الثاني كذلك، في اليوم الثاني كذلك. هكذا أيضا رأى الإنسان غزالا، ذهب مجموعة إلى الصيد، الأول رأى الغزال أشار إليه بسلاحه ورماه، مات الثاني وينازعه. سبقت إلى شيء مباح ولك، ذهبت إلى جبل هو محتطب لأهل البلد ووصلت إلى شجرة أخذت تقطعها، ما في إنسان ويقول لك الناس شركاء في 3، أنت قد سبقت إلى هذا المباح، سبقت إلى هذا المباح، أنت أحق به، أنت أحق به من غيرك. كذلك أيضا المسألة الثانية مسألة الإقطاع في الأرض، لأن هذا الفصل أو الباب صغير نريد أن ننتهي منه لندخل في الباب الآخر ولا نتأخر. الإقطاع تكون هناك أراضي، هذه الأراضي تحت نظر ولي الأمر، وهناك من المسلمين من يحتاج إلى قطعة من الأرض أن يفعل عليها مصنعا أو أن يزرعها أو أن ينتفع بها أو أن ينتفع بها، وهناك مسائل كثيرة الذي يريد أن يتوسع فيما يتعلق بالإحياء المباح والإقطاع، أراضي فيها معادن ليست عليها يد أحد، يا إنسان يريد أن يقول أنا أحييت مباحا، هل له ذلك أم لا؟ العلماء يفرقون بين ما كان المعدن ظاهرا وما كان المعدن في باطن الأرض، وهل لولي الأمر أن يمنع أو لا يمنع، مسائل وفروع كثيرة جدا. طيب الإقطاع يكون هناك أراضي تحت يد الدولة لولي الأمر أن يقطع من يشاء إذا كان في ذلك مصلحة، كما قال الإمام الشوكاني رحمه الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير بن العوام أرضا لفرسه رعي، ما جرى فرسه زاد رماء الصوت، والحديث الصحيحين. أقطع النبي صلى الله عليه وسلم أبيض ابن حمال المأردي، وهذا كما يقول المحدث صحابي ليس له إلا حديث واحد، أبيض بن حمال مسألوا ما له إلا حديث واحد. فهذا أبيض بن حمال جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطعه الملح الذي في مأرب الملح، فأقطعه. فلما ذهب قال الصحابة يا رسول الله كأنما أقطعته عينا معينا، الملح هذا كلما أخذ منه يعود مثل العين. فدعاه وأبطل الإقطاع، أبطل هذا الإقطاع لأنه سيتحجر هذا المكان الذي فيه مصلحة للمسلمين. والملح من أيام رسول الله إلى اليوم، لا زال الملح في مارب يعني على من تلك الأيام، والله أعلم كم له من قبلها. كذلك أيضا وائل بن حجر الحضرمي، وهو من أحفاد ملوك اليمن، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأقطعه النبي صلى الله عليه وسلم أرضا بالعقيق، العقيق واد في المدينة، وأرسل معه معاوية بن أبي سفيان ليدله على تلك الأرض. أثناء السير معاوية رضي الله عنه كما جاء في الحديث الصحيحين، لما طلقت فاطمة بنت قيس خطب معاوية وأبو جهم وأسامة، فاستشار رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أما معاوية فصعلوك لا مال له، صعلوك يعني الفقير الذي ما له مال، أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهم فضراب للنساء، إما على أحد التفسيرين أنه يضرب النساء بالفعل أو أن يضع عصاه عن عاتقه، فسر بأنه يضرب النساء كما في الرواية الأخرى ضراب للنساء، وفسر بأنه كثير الأسفار وكلاهما غير مرغوب به عند النساء، الضراب والمسافر كلاهما غير مرغوب به. على كل حال قال انكحي أسامة، أرسل مع هذا وائل بن حجر، أرسل معه معاوية ليدله على المكان. معاوية لا مال له، حافي القدمين، مشى مع الرجل في حر الأرض، تأذى من حرارتها، قال لوائل ابن حجر أردفني على الناقة، حر شديد وأنا خرجت في مصلحتك وأدلك على المكان. قال أتطمع أن تكون من أرداف أبناء الملوك؟ يعني ما أردفك على الناقة. قال فأعطني نعلك، أنت راكب وأنا أمشي على الأرض، أعطني نعلك. قال انفعل ظل الناقة، يعني الناقة كلما مشت فيها يكون لها ظل، انفعل الظل، طيب الناقة ستمشي على المكان الحار، وأبى أن يعطيه. وهذا فيه عظة وعبرة الإنسان، يعني اعمل الخير تجده، ولا تنظر إلى الحال قد تتغير الأمور. المهم أبى أن يعطيه لا هذا ولا هذا. دارت الأيام وصار معاوية ملكا للمسلمين تحت يدي خزائن الدولة الإسلامية، وفد إليه وائل بن حجر دعاه معاوية رضي الله عنه وأجلسه بجوارسه وقال له أتذكر ما أصعبها وأشقها على النفس؟ مع ذلك ما عامله معاوية رضي الله عنه بالمثل، وكان قادرا على أن يفعل شيئا لكنه أجلسه. قال وأتذكر؟ قال نعم. في بعض الروايات أنه قال وددت أني حملتك بين يدي، خلفي أخليك أنت أمامي وأنا أكون رديف لك. وفي بعض أنه كان يقول يعني وددت لو أني حملته بين يدي. أنت الآن لا تستخسر أن تعمل معروفا مع إنسان، هذا الإنسان اليوم محتاج، تدور الليالي والأيام، أنت المحتاج بعد ذلك، تأتي إليه وسيعاملك بعد ذلك بالمثل. وكم من الناس ممن كانوا فقراء وأحسن إليهم من أحسن، ثم تحسنت أحوالهم وافتقر هائك فأخذوا يواسونهم ويعينونهم. وكم من أناس كانوا على غنى وسعة، ذكر الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد أن رجلا كان يملك 10 قرى فلما مات لم يجدوا له قيمة الكفن، لما مات لم يجدوا له قيمة الكفن. لا تغتر بحالك، افعل الخير تجده، واعمل الخير ما تقول من أي الأيام ولا ريت تدور، اعمل الخير من أي ما عند الله، ما عند الله خير وأبقى، ومع ذلك قد يحصل ما يحصل. على كل حال إذا رأى ولي الأمر أن يقطع إنسانا أو طائفة أو مؤسسة أرضا ليصلحوها ويبنوا عليها سواء مصنعا أو مصلحة عامة أو يزرعوها فله ذلك، أو حتى شيئا خاصا كما أقطع النبي صلى الله عليه وسلم وائل بن حجر، وكما أقطع الزبير بن العوام لمصلحتهم هم، أقطعه أرضا لمصلحة فرسه الزبير، وأقطع وائل بن حجر أرضا لمصلحته هو. فإذا كانت الإقطاع مصلحة أعظم فذلك أيضا من باب أولى. ولولي الأمر إذا رأى أن هذا الشخص المقطع الذي أقطعه أرضا أو شيئا لم يقم باستغلالها وإنما تحجرها أن يعطي مهلة، إما أن ينتفع بها وإما أن يتركها المسلمين، لا سيما إذا كانت المسلمين رحمك الله لذلك حاجة. إذا كان المسلمين إلى ذلك الموضع حاجة فله أن يعطيه مدة ومهلة، إما أن يقوم بإصلاحها وإحيائها واستغلالها وإما أن يتركها المسلمين. طيب، ولذلك قال ويجوز الإمام أن يقطع من في إقطاعه مصلحة شيئا من الأرض الميتة، يعني ما ليس لولي الأمر أن يقطعه أرضا مملوكة، لأن الأصل في أموال المسلمين الحرمة، ما يجوز لولي الأمر ولا لغيره يعني يأخذ من أحد من ماله إلا بطيب من نفسه. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا على أهل بلغت اللهم اشهد. قال من الأرض الميتة أو المعادن أو المياه، يكون هناك ماء فائض، يكون هناك معدن، ويستدلون بقصة أبي بن حمال، فما لم يكن فيه ضرر على المسلمين لأن النبي صلى الله عليه وسلم رجع في إقطاعه لأبيض بن حمال، رجع في إقطاعه لما ذكر له الصحابة رضي الله عنهم أنه إنما أقطعه ذلك المكان الذي يكون فيه مصلحة عظيمة للمسلمين، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قالوا له إنما أقطعت له الماء العذب، يعني أقطعت له العين التي لا تنظر، أقطعته شيئا مستمرا، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. لكن لنفرض أن هناك معدن في باطن الأرض والدولة عاجزة عن استخراج هذا المعدن، وهناك تاجر كبير أو شركة تقدر على استخراجه وتنفع المسلمين، غاز، بترول، شيء من المعادن، فيقوم ولي الأمر بإقطاع هذه الشركة ليستخرج وينتفع المسلمون لأنها عاجزة عن استخراجه، ولهم أن يشترطوا شروطا كسنين معينة أو مقابل شيئا معينا مما يكون فيه مصلحة للإسلام وأهله. طيب، بهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب، باب الإحياء والإقطاع، وانتهى الوقت وزيادة، والحمد لله رب العالمين.